حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقلنا لا يعنينا من هو منهم يأجوج ومأجوج، إنما المهم أن نعرف أنهم طائفة مفسدة قصها القرآن في سورة الكهف ثم جاء بها هنا. جاء بها هنا سورة الكهف أيام اسكندر وأيام التقلقورش ولا بتاع، إنما إحنا في تاريخ الإسلام ما جات لناش يأجوج ومأجوج، لا جات لكم يأجوج ومأجوج. لما عملوا إيه؟ لما قاموا التتار والمغول وقاموا من اللي هم جايين من إيه؟ من الهضاب عند الصين الهضاب العالية، ودخلوا علينا اللي بنسميهم التتار أو الإيه أو المغول أو الهون، وبعد ذلك جه كنكس خان أول عملية عملها إن هو إيه؟ حارب قطب الدين أرسلان اللي هو الملك الإسلامي في خوارزم. أدي أول. وبعد ذلك جاء من الذرية الثالثة بعده، الذرية الثالثة بعده جاء هولاكو، فهولاكو راح على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وعمل فيها ما عمله. عمل إيه؟ قعد البحر بقى دم كله، الكتب الإسلامية كلها اترمت في البحر حتى إن الخلكة كانت تمشي عليه. كان المستعصم بالله اللي هو الإيه؟ الخليفة، اضطر يخرج ويسيب البلاد. اسمهم إيه؟ دول اللي إحنا بنسميها التتار. التتار اللي كان بقيادة مين؟ يبقى الإسلام. القرآن قص علينا أمرا قديما اللي هم عند السد أيام ذي القرنين، وجات لنا في حياتنا الإسلامية برضو إيه؟ يأجوج ومأجوج المفسدون في الإيه؟ في الأرض. وبعد ذلك شاء الله إن هذه يستفيد منها المسلمون ويتجمعوا ويتكتلوا، ولايات الشام وولايات مصر وولايات مش عارف كله تكتلوا، وبعد ذلك وقفوا أمام هؤلاء الإيه؟ التتار اللي هي في مصر اللي هي قادة الإيه؟ قادة الحملة أيام قطز وأيام مين؟ الظاهر بفارس. ووقفهم لهم وردوهم وعملوا العمليات اللي عملوها. يبقى دول إيه؟ بعض الممكنين، وهم دول كانوا مماليك بيسموهم دولة الإيه؟ المماليك، دولة المماليك، وهم اللي وقفوا أمام هؤلاء وراحوا إيه؟ ردينهم. وبعد ذلك حصل تجمع من الفساد ثانية، دك تجمع من الهمجية. والتجمع الثاني من المدنية. دكهم غزوا الأمم الإسلامية بوحشيتهم وأماجيتهم، والتانين غزوها بإيه؟ بحضارتهم وبطرفهم في الأمة الصليبية. وبعد ذلك برضو ربنا لما تجمعهم ضد هذه الأحداث انتصروا ولا ما انتصروش أيام صلاح الدين؟ إذا لما تتقطعهم يعملوا فيكوا إيه؟ ينتصروا عليكم، لما تتجمعهم يقدروا إيه؟ تردهم. وكان من شرف الله لمصر أنها اللي وقفت الموقفين، الموقف أيام الإيه؟ التتار على يد قطز وأبي برز، والموقف الثاني على يد مين؟ تبقى دي وقائع وحقائق تثبت حق القرآن في أن يقول ما قاله. لما نتجمع يبقى كذا، ولما نتقطع يبقى كذا. ما شاء الله يا مولانا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، الحدب إحنا نعرف إن فلان يقول لك في حدب، حدب يعني إيه؟ حتة عالية في ظهره كده. كذلك الأرض فيها حتت عالية، وهم برضو إيه؟ جملنا من الأعلى كده من الصين، هضبت الإيه؟ الشمال في الصين. وهم من كل حدب، من كل حدب ينسلون. ينسلون يسرعون، من كل حدب نزلنا علينا. الله. إيه ينسلون دي؟ إحنا برضو بنستعمل الكلمة دي، لما تجيب له واحد حتة قماش ولا حاجة، تقول لك إيه؟ انسلها. انسلها يعني إيه؟ لأن إحنا عندنا القماش مكون من سلة ولحمة. السلة واللحمة يعني خيوط طول وخيوط إيه؟ عرض، ويدخلوا ببعض كده. تقوم أنت تمسك الخيوط العرض دي، لما تحب تنسلها تاخد خيوط العرض دي وتشدها وترميها، وتاخد بعدها التاني، يبقى اسمه إيه؟ بينسل. وينسلها بتبقى سهلة، تبقى إيه؟ سهلة. ولا بيجيش في خطوط العرض، في خطوط الطول ليه؟ لأن خطوط الطول دائما محكمة بثني السدة على اللحمة. خدوا بالكم من هذه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون موضوعات شر بقى وعايزين يحطموا الدنيا. واقترب الوعد الحق. كونهم يجوا من كل حدب ينسلون ويأمروا أهل الفساد على أهل الخير ماش حيطول. ليه؟ لأن الله يقول زي ما يقول اقتربت الساعة، يعني يا غافل تنبه إن ساعة الحساب اربت اقتربت ايه ولا اتى امر الله فلا تستعجلوه. وما دام اقترب يبقى ايه تحذير تحذير للباغي من المفسدين وتطمين ورجاء للمعتدى عليه من الايه من المستضعفين. يقول له الايه الزمن الجزاء قرب يعني اطمن ما يجراش حاجه. واقترب الوعد الحق. هو في وعد غير حق؟ قال لك اه. طب اذا وعد انسان بما لا يملك نفاذه يبقى هو وعد صحيح انما وعد ايه وعد باطل. طيب اما الوعد الحق ايه؟ يختلف بمروءة الواعد. هل عنده امكانيات وعنده مروءة تسند الامكانيات ومن تنفذ؟ لكن مهما كانت له امكانيات وعايز ينفذ ايطمئن الى ان الظروف لا تمكنه؟ ما يطمئنش. لكن مين اللي يعمل كده بقى؟ ربنا لما يوعد هو يحقق. لا ما فيش وعد حق الا من الله. واقترب الايه الوعد الحق. ساعة بيقول لك واقترب الوعد الحق بيقول لك ما تغفلش عنه. ليه؟ لانك انت اوعى تقيس الدنيا بعمرها الاساسي. قيس الدنيا بعمرك فيها. ادي الدنيا. طب واني مالي ومالي الزمن بتاع الدنيا ما يكون لغيري. يبقى انا وانا لا اعرف متى افارق دنياي. يبقى اقترب ولا ما اقتربش؟ ده يبقى صحته وعافيته مش عارف يمشي يمكن سياره تعمل له كده خلاص يبقى انتهت المساله. وبعدين بقى المده اللي هي بين موته وبين قيام الساعه كان لم يلبسه الا ساعه من نهار. يبقى اقترب ولا ما اقتربش؟ يبقى لو تنبه كل انسان الى ان الله اخفى اجل الانسان. ليه اخفاه؟ ليبينه اعظم بيان. بقى الاخفاء ايه فيه الايه البيان. لانه لما اخفاه ترقبناه في كل طرفة عين. يبقى بينه ولا ما بينوش؟ وخلانا نعمل ايه؟ نبقى مترقبين انه ايه؟ يبقى البيان الاخفاء قد يكون ايه؟ قد يكون اوضح معالم البيان. نعم. وما دام كده المسألة الواحد عرضة ان ولذلك قال لك من مات قامت قيامته. لأن معنى القيامة ايه؟ مش هحاسب؟ طب ما هو انت بعد ما تموت مش هتعمل حاجة أبدا، يبقى اللي كان تبقى جت ولا ما جاتش؟ يبقى جت. واقترب الوعد الحق. شوف بقى ساعة ما يقول لك اقترب الوعد الحق والوعد الحق ده زمنه ما نعرفوش. وما دام زمنه ما عرفوش هنبقى نفاجأ به. وما دام نفاجأ به يبقى الأسلوب الذي يصح أن يقال في هذا الموطن إذا الفجائية. إذا الفجائية خرجت فإذا أسد بالباب. انا خارج من الباب كده ايه فوجئت بان فيه ايه واقترب الوعد الحق. وما دام اقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه أبصر الله. يبقى هتفاجئنا جميعا ولا لا؟ ساعه ما يجي الوعد الحق وما نعرفش معاده نعمل ايه؟ طب خلي اي واحد يفاجئ بشيء لم يكن في باله وشوف الصوره بتاعته تكون ايه. الصوره اول ما تيجي ان بصره يعمل ايه يشخص. يشخص يعني يعني ايه شخوص البصر؟ معناه ان الجفن اللي فوق ما هو الجفن اللي فوق هو اللي بيتحرك، الثانيه ما بيتحركش، انما اللي بيتحرك انه هو الجفن اللي فوق. يبقى شاخصها يعني ايه؟ جفنه يذهب الى اعلى ولا يطرف ابدا. شاخص ولذلك نؤخرهم ليوم ايه تشخص فيه الابصار. عايز تشوف تشخص الابصار خلي واحد يفاجأ بحاجة لم تكن في باله بلا شعور بغريزته التكوينية. ما يقولش خلي جفن ما ينزلش مش بتاعته دي هي كده تطلع كده. شوف ولذلك ايه واقترب الوعد الحق. ما دام اقترب يدي مفاجأة بقى. المفاجأة ما قال لك هيحصل ايه. فاذا هي شاخصة أبصار الذين إيه كفروا. أدي شخصت أبصارهم وساعة ما فوجئوا بشيء لم يكن في الحسبان مفاجأة بالشكل ده. مش بس شخصت أبصارهم وأدوات الإدراك هتتحرك بقى واللسان بقى يا ويلنا إيه ما كانش في بالنا الحكاية دي. ونعود بقى يا ويلنا ونداء الويل مش طبيعي بقى. ننده على العذاب أقول يا ويلي تعالى

ولذلك يقول في آية تانية الله الله إذا ألقوا فيها سمعوا لها إيه؟ وفي تغيظ ولا ما فيش تغيظ؟ تبقى تكاد تميز من هذه عايزاه من زمان. الله يبقى حتى النار وهيبقى وقودها الناس والحجارة، والحجارة اللي كانت بتقعد لها تهم ولا الكلب، والحجارة ما يجراش حاجة. نعم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هي حصب زي كلمة حطب تمام، الحطب يعني المادة اللي عادت ايه، الحصب كل ما توقد به النار، كل ما توقد النار تجيبها بخشب، تجيبها بقش، تجيبها ببترول، تجيبها بكهرباء، كل ما يمكن ان يوقد النار يبقى ايه حصب. انكم وما تعبدون من دون الله حصب ايه جهنم انتم لها واردون. انتم ايه لها ايه يعني هتموتوا روحوا كده واردين ايه شاربين مش واردين زي ديك. ها نعم قول له بقى لو كان هؤلاء آلهة يعني اللي هتلاقوهم قدامكم كده، ما احنا قلنا ان هو يجيبهم وياهم علشان ان ما جابهمش وياهم نجيبهم بعدين. ولذلك شوف في الحق سبحانه وتعالى بيرد الصوره يقول ايه على فرعون يقدم قومه يوم القيامه، يبقى اولهم هو اللي رايح النار يقدموا ايه الفتوه بتاعه. وبعدين يقول لهم هذه الالهه اللي كنتوا بتعبدوها اهو اموال. شوفوهم بقى لما يقول إيه؟ لان لو ما كانوش وياهم دلوقتي زي ما قلنا يمكن عندهم امل ايه، يقول لك ده هيظهروا بقى انهم خدونا من الدار للنار يوم يجوا ينقذونا. لا يا اخوان موجودين اطمن. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة كما دعوتم ما وردوها وكل فيها ايه خالدون. قال لك لان اصل احنا معرف النار، النار تعمل تاكل اللي وياها وخلاص وتنتهي. اما قال لك لا ده هيبقى فيه خلود. خلود ايه يعني يستحمل جسمه ايه هيتحرق؟ قال لك كلما نضج جلودهم بدنا النوم عشان تفضل. نعم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها اي العابد والايه والمعبود خلاص خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما هو الزفير؟ الزفير احنا عارفين ان احنا بنتنفس، بنتنفس يعني ايه؟ ناخد هواء من بره ونطلع هواء من جوه، بناخد هواء عشان يبقى فيه الاكسجين اللي هو بياكسد الدم بتاعه، واللي فيه ثاني اكسيد الكربون بن ايه بننفخه من ايه بنطلعه. ادي الزفير وادي ايه بنسمي واحد زفير وواحد ايه نجد هنا اقتصر على الزفير لهم فيها زفير، لان الزفير ده هو الهواء الساخن الفاسد. ما لهمش شهيق عشان يقول لهم ها تاني جديد كده ولا بطلع. نعم يا لطيف. ايوه يا لطيف. نعم صدقت. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. اهي دي برضه حته من ضمن الايه الكلام اللي قيل من المستشرقين، يقول لك وهم فيها لا يسمعون. وهو يقول في ايه تانية وقال ايه اصحاب النار وقال اصحاب الجنه ايه لاصحاب النار هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ واحنا وجدنا اللي وعدنا ربنا حقا هيودينا الجنه، وانتم قالوا لا ما وعدناش حقا. اذا كلامه في اول يعدكم الشيطان ويمنيكم مش كده ولا لا؟ ولكن بيعدكم غرور بدليل انه ما ينزلق في حته زي دي قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. نعم يبقى لا يسمعون اي لا يسمعون كلاما يسر، انما يسمعوا كلام الايه كلام التبكيت. وحيتكلمهم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله ايه حرمهما على الكافرين. الله الله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. لازم نجيب المقابل بقى، هو ادانا صوره للعذاب والنار والشحيق والزفير لازم نجيب المقابل. ليه؟ لان عاده ذكر المقابل مع المقابل ادعى لاستمساك النفس به، زي ما يقول ان الابرار اهي وان الفجار فليضحكوا قليلا وليبكوا. جيب المقابل عشان تفضل ايه المقارنه حيه في ذهنك. نعم

انما مش عايز تنضرب على قفاك وبعدين تبقى تعمل ايه؟ تفضل تنضرب مش على القفا بقى، تنضرب بالدر وتاكل وتبوع وتعمل كل حاجه. يبقى اذا العمل علشان نترف فيما بعد ونترف اهلينا. طيب الترف ده هيبقى على قدر ايه؟ على قدرك، على قد ما اجتهدت. هتتعلم يوانا ايه عشان تاخد الشهاده، الشهاده العاليه ولا الشهاده المتوسطه؟ ان كنت عايز حاجه اكتر تبقى تاخد الشهاده العاليه، عايز اكتر اكتر شويه اخد الدكتوراه. عشان ايه؟ قال عشان بيبقى لي مركز ومش عارف اعمل لي بقى فيلا كده واسكن وعربيه ومش عارف ايه وبتاع، ولما اقعد حاجه يقعدوا يخدموني. الله، يبقى التعب اللي انت تعبته عايز ترتاح، مش كده؟ مهما هتعمل هيبقى على قدرك، لكن ربنا لما يعمل لك بقى تبقى اللي تشتهيه يجيلك. ولذلك احنا قلت لكم مره واحنا في سان فرانسيسكو شفنا فندق، اول ما شفناه قالوا الفندق ده بينزل فيه الملك فيصل. قمنا احنا قلنا بس ولو نتفرج عليه، مش ننزل فيه، نتفرج عليه. فساعه ما دخلني اخذنا بما فيه من طرف ومن قبها ومن هندسه ومن فراش ومش حاشية. فاخذ الناس معي وكلهم من صفه الكون. فانا وقفت كده قلت لهم اسمعوا بقى، هذا ما صنع العباد للعباد، فكيف بما صنع رب العباد للعباد؟ ساعة ما تشوف اي حاجة جميلة اوعى تحكي، قول يا سلام بقى دي اللي عمله البشر للبشر. ما ربنا هيعمل يبقى يشوقك للجنة ولا لا؟ كل واحد يعمل عمل حلو كده يبقى بيشوقك للجنة، مش كده ولا لا؟ شوف بقى، شوف التعبير حتى، مش وهم بما اشتهت انفسهم خالدون، فيما اشتهت انفسهم، يعني غير الالين في شهوة انفسهم، غير الالين في ايه؟ هم فيما اشتهت، يعني ايه؟ الشهوة عاملة لهم صرف كده وهم فيها كده. لا يحزنهم الفزع الاكبر، ليه؟ لان احنا الواحد يبقى فيه نعمة يخاف لا النعمة تطلع منه، يخاف لا يموت. ودي لان نعمه طالعه منك عطاء غير ايه؟ مجزوز. ولا انت هتفوت الايه؟ النعمه. يبقى هيجي لك فزع منين بقى؟ طب ده الفزع يمكن تقول تخاف لا النعمه تروح، تخاف لا تموت. لا يا اخوان، لا دي جايزه ولا دي ايه؟ يبقى لا يحزنهم الفزع الاكبر اللي هيجي في الايه؟ في القيامه والهول ومش عارف ايه، مش حاجه. نعم. وتتلقاهم الملائكه، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله وعده ولا من نعم. امتى الكلام ده بقى؟ يوم يحصل ذلك كله، العذاب بتاع الجماعه اللي تقدموا من النعيم بتاعكم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السماء اللي هي الرؤى الواسعه دي اللي لف حوالين الكره بتاعتنا، احنا يعني بنقول ان السماء اللي احنا حوالينها دي ما هي قوس كده حوالين الكوره، يعني برضو في ناس مقابلنا كده يمكن قاعدين برضو فوقهم ايه؟ وفوقهم سماء، واللي بجنبنا فوقه ايه؟ سماء، واللي بجنبنا هنا فوقه ايه؟ شوف بقى السقف اللي عامل العمليه دي كلها كده. يطوى كطي السجل، السجل هو القرطاس اللي مكتوب فيه، كطي السجل للايه؟ للكتب. والى لقاء اخر ان شاء الله.